بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا المجلس هو المجلس الرابع من مجالس شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن اختلاف السلف في التفسير هو إما أن يكون اختلاف تضاد، وإما أن يكون اختلاف تنوع، وأكثره اختلاف تنوع، أما اختلاف التضاد فهو قليل أو نادر، قليل أو نادر، أما اختلاف التنوع فإنه كثير عند السلف، كثير جدا في طبقة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اختلاف التنوع له أسباب، فذكر السبب الأول وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، يعني كل واحد يعبر بعبارة هي تدل على المسمى لكن العبارة مختلفة، فاختلافهم اختلافهم في العبارات والمسمى واحد. وذكر أمثلة لذلك، من أشهر هذه الأمثلة الصراط المستقيم، قال الصراط فسره بعضهم بأنه القرآن، وبعضهم بأنه الإسلام، وبعضهم بأنه دين الإسلام أو دين الله، وبعضهم قال هو طريق السنة. وكل هذه المعاني أو كل هذه الألفاظ تؤدي إلى معنى واحد ولا تتعارض، ولا تتعارض. فهذه كل واحد يعبر بعبارة لا تخالف، بعبارة هي تدل على مسمى واحد، وإن اختلفت العبارات فالمسمى واحد، كما يقال في السيف قيل هو الصارم وقيل هو المهند وهكذا، له أسماء كثيرة والمسمى واحد. والله سبحانه وتعالى هو الله، وهو الرحمن، وهو الغفور، وهو الرؤوف، والمسمى واحد والأسماء مختلفة، وهذا كما يعني هو واضح عندكم وتحدثنا عنه في اللقاء الماضي. السبب الثاني الذي سماه المؤلف الصنف الثاني، قال أن يذكر كل منهم من المسمى العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، يعني تأتي الآية بلفظ عام يكون تحت هذا اللفظ العام أفراد، فكل يأخذ ويذكر فردا من هذه الأفراد على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. قال وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، يقول يعني يذكر نوعا أو جزءا أو فردا من أفراد العام ليس مطابقا للفظه، وإنما هو جزء من هذا اللفظ. فالآية تأتي عام وبلفظ عام، ويأتي من يفسرها على سبيل المثال فيقول مثل كذا، ويقول الآخر مثل كذا، وكلها تكون تحت لفظ عام. قال مثل سائل أعجمي يسأل عن مسمى لفظ الخبز، فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف، فيقال له مثلا الخبز مثل هذا، هذا ترى هذا، إذا رأيت هذا، هذا هو الخبز. فهذا ذكر فرد من أفراد العام ونوع من أنواعه. قال مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه تحته أفراد كثيرة، تحته أفراد، والمقتصد تحته أفراد كثيرة، والسابق بالخيرات عام تحته أفراد كثيرة. قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات. يقول: الظالم هو الذي ضيع ما أمره الله به وارتكب ما نهى الله عنه، هذا يسمى ظالم. فإذا ضيع الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد أو أي نوع من أنواع الواجبات، أو ارتكب المحرمات كالخمر والزنا والشرك وعقوق الوالدين وغير ذلك، فهذا كل هذه الأفراد والأنواع داخلة تحت كلمة الظالم لنفسه. فمن ترك الصلاة قلنا له هذا ظالم لنفسه، ومن شرب الخمر قلنا هذا ظالم لنفسه، والمقتصد قال يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. فمن فعل الواجبات فقط، أدى الصلوات الخمس وصام رمضان فقط وزكى المال فقط الواجب، وترك المحرمات لم يقع في المحرمات، فهذا يسمى مقتصد، يسمى مقتصد، لم يأتي بما زاد على ذلك، فهذا يسمى مقتصد. قال: والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالسابق هو الذي يصلي الفرائض الخمس ويزيد على ذلك السنن الرواتب وغيرها من السنن المشروعة كصلاة الليل والضحى وغيرها من السنن المشروعة، ويؤدي زكاة ماله ويزيد على ذلك بالصدقات والإنفاق وغيرها، والصيام يؤدي صيام رمضان الفرض ويزيد على ذلك. فكل هذا يسمى سابق. فالذي يؤدي ويسارع في وجوه الخير ويأتي بالواجبات والمستحبات فهذا يسمى السابق بأي نوع من أنواع من الأنواع المذكورة. قال المؤلف هنا: والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كما ذكرنا، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم، قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا أو بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر أو فيه ذكر قال فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. هذا واضح، هذا واضح أن طالب العلم والقارئ لكتب التفسير إذا وجد خلافا في تحت آية وكل يفسرها بنوع من أنواع هذا اللفظ، فإننا نقول هذا اختلاف تنوع وكله داخل تحت هذا اللفظ. فمثلا قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، نجد أن السلف فسروا الدهاق بأنه الكأس الممتلئة، وبعضهم قال الكأس الصافية، وبعضهم قال الكأس المتتابعة، فكل أعطانا نوعا من أنواع هذا اللفظ العام، وكلهم يدخل تحته وكل يعبر. فهذا مثال مثلا. وخذ من الأمثلة الكثيرة التي تجدها في تفاسير السلف التي يظن الظان أنها اختلاف تضاد، وأنه يتحير في اختيار هذا النوع، ثم تجد أنها كلها داخلة تحت هذا النوع ولا تتعارض. قد يكون هناك ترجيح، قد يأتي الترجيح لبعض الألفاظ دون بعض، فنقول لا معنى الترجيح له طرق وله أسباب، فمثلا يرجح بدليل آخر خارجي، أو يرجح بقاعدة تفسيرية، أو يرجح بسياق الآيات. فهذا لا مانع أن ترجح بعض الأقوال، أو تدخل هذه الأقوال كلها تحت هذا المسمى أو هذا اللفظ العام. قال المؤلف بعد ذلك: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا. يعني تجد أحيانا الآية يذكر أنها نزلت في فلان، ويذكر بعضهم أنها نزلت في فلان، ويذكر بعضهم أنها نزلت في حادثة كذا، وبعضهم يقول نزلت في حادثة كذا. ماذا نصنع إذا وجدنا مثل هذا؟ قال الأصل هو الجمع، جمع بين الأقوال، بحيث أنك تدخل هذه الألفاظ كلها تحت هذا، يعني تقول أن الآية نزلت لعدد من الأسباب، ففلان سأل، وفلان وقع له كذا، وفلان قال كذا، وكلها تندرج وتدخل تحت سبب واحد. يقول هنا: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كأسباب النزول مذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في أوس، نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. قال: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين لمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. يعني معنى هذا الكلام إذا نزلت في شخص معين فإن الآية تعمم، وإذا نزلت في أكثر من شخص فإن الآية تعم هؤلاء، ويكون السبب يكون لأكثر من شخص، قد يكون لأكثر من شخص. وهذا يدخل تحته قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تنزل بلفظ عام لتشمل صاحب السبب وغيره. قال: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من العلماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يعني إذا نزلت الآية بلفظ عام لسبب معين لم يقل أحد من العلماء إنها خاصة بهذا السبب، وإنما يقول هذا هو يعني يختص بنوع هذا ذلك الشخص، يعني هذا الشخص ومن هو على حاله وعلى شاكلته، فإنه يدخل تحت هذا ويكون مخاطبا بهذه الآية. قال: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناول لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا، يقول إن كانت أمرا أو نهيا فإنها تتناول هذا الشخص وغيره، كلهم يدخلون في ذلك. قال: وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. فإذا نزلت آية تثني على شخص أو تذم شخصا فإنها لا يقال إنها خاصة بهذا، فالأصل العموم، والأصل أن الآيات تتناول هذا وذا وهذا. قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هذا أيضا يعني قاعدة، أن أسباب النزول هي طريق لمعرفة الآيات، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فإذا علمت السبب عرفت المعنى للآية، عرفت المسبب وعرفت الآية. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. يعني يقول لك يعني أن السبب يورث المسبب، وكثير من الآيات القرآنية قد يغمض ويصعب فهم معناها، فإذا رجعت إلى أسباب النزول انكشف لك المعنى واتضح. فيقول كذلك من يحلف، إذا حلف فلان ولا نعرف لماذا حلف ولا نعرف ما نية حلفه، نرجع إلى أسباب لماذا حلف، نبحث عن السبب الذي دعاه أن يحلف وهيج يمينه وأثارها، فنجد أن السبب إذا عرف عرف المسبب. ثم انتقل إلى مسألة وهي تتعلق بأسباب النزول. قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، إذا قالوا نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أنه أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. هذه ترجع إلى أسباب النزول وإلى صيغ أسباب النزول. يقول أحيانا صيغة سبب النزول قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة، فإن كانت صريحة فإنها يكون مراد بها فلان وأنه هو السبب في نزولها، وإن كانت غير صريحة فإنهم إذا قالوا نزلت في كذا فإنهم يريدون أنه داخل فيها. قال أهل العلم إن صيغة سبب النزول الصريحة أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، فإذا جاء بلفظ السببية فهذه صريحة، أو جاء بالفاء التي تكون فاء التعقيب التي المتصلة بالفعل، فإذا قيل حدث كذا وكذا فنزلت، أو سئل عن كذا فنزلت، إذا جاء بالفاء الداخل على فعل التنزيل فإن هذه صيغة صريحة، وما سوى هاتين الصيغتين فإنها ليست صريحة. ولذلك نبه المؤلف هنا، فإذا قيل مثلا نزلت في فلان وهذه الآية نزلت في فلان فهذه غير صريحة، ولذلك يقول أنه سبب النزول قد يراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بها فلان ونزلت في فلان، فهي يعني يقول كأنه داخل فيها فقط. ثم ذكر مسألة تتعلق بقول الصحابي نزلت، أو إذا ذكر الصحابي سبب النزول هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ قال: وقد تنازل العلماء في قول الصاحب أي قول الصحابي، زين، نزلت هذه الآية في كذا، هل يجرى مجرى المسند يأخذ حكم المرفوع كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجرى مجرى التفسير، التفسير من الذي ليس بمسند؟ قال: اختلف أهل العلم إذا قال الصحابي نزلت في كذا، أو سبب نزول هذه الآية كذا، أو حدث كذا فنزلت، هل يأخذ حكم المرفوع وإلا لا يأخذ حكمه؟ قال: تنازع العلماء في ذلك، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، يعني البخاري يدخله على أنه مسند ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي نزلت في كذا أو حدث كذا فنزلت، فهذا حكم الرفع، لأنه شاهد الواقعة وأخبر بما شاهد، فكأنه يحدث بما بأمر وقع للرسول صلى الله عليه وسلم أو وقع للآيات وهي تنزل، فهذا كما قال البخاري، قال يدخله في المسند. ثم قال: وأكثر المساند أو المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا قال بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، يعني يقول لك إذا جاءت الصيغة يعني غير صريحة محتملة هذا فيه خلاف والبخاري يدخله، أما إذا جاءت الصيغة الصريحة، صيغة صريحة قال سبب نزول أو حدث كذا فنزلت، فكلهم يدخلونه في المسند، كلهم يحكمون عليه على أنه مرفوع، على أنه يأخذ حكم الحديث. قال: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، لأن كلها محتملة ليست صريحة، وإذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا في التفسير بالمثال، إذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يقول يعني أحيانا أسباب النزول تكون نزلت لأكثر من حالة، أو يكون الصحابي أراد أن يدخل أمثلة أكثر من مثال، هذا يسمى بي يعني بالتفسير كما ذكرنا اللفظ العام الذي يتناول أكثر من يتناول تحته أكثر من نوع. قال يقول: أو تكون نزلت مرتين، يقول نزلت عقب تلك الأسباب يعني أكثر من سبب، تنزل الآية لأكثر من سبب وهذا أمثلتهم موجودة، أو تكون نزلت مرتين، مرة كذا ومرة كذا لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذا إما قليل أو معدوم، والصحيح يعني كأن يعني إن وجد فهو قليل جدا أو قد لا يوجد، الذي أن يقال أن الآية نزلت مرتين، لأن الأصل أن الآية تنزل مرة، هذا هو الأصل، فإذا قيل نزلت مرتين فلا بد أن يكون هناك دليل يدل على أنها نزلت مرتين، وإلا الأصل أنها نزلت مرة واحدة. قال المؤلف: وهذان الصنفان الذي يعني السببان في اختلاف التنوع، السبب الأول أن يعبر كل واحد بعبارة لا تختلف عن عبارة الآخر إلا بلفظها والمعنى واحد والمسمى واحد، كأن يقول مثلا السيف الصارم المهند، هذه أن يعبر، أو أن يكون اللفظ عاما فيفسر بمثال من الأمثلة التي هي داخلة تحت هذا اللفظ. يقول: والصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات كالغني والحميد والرؤوف والرحيم والخبير، كلها داخلة تحت، كلها تدل على مسمى واحد وهو الله، قال الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى اللي هو اللفظ العام وأقسامه كالتمثيلات التي مثل الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، قال هما الغالب في تفسير سلف الأمة، الذي يظن أنه مختلف. هذه ترجع كلها إلى هذين السببين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أسبابا أخرى، كأن يكون اللفظ مشتركا أو متواطئا، مشتركا أو متواطئا، يعني إما مشتركا أو متواطئا، أو يكون يعني ذكر هناك يعني عدة، أو يقول مثلا اللفظ متقارب، يكون اللفظ مقارب لهذا اللفظ، يعني كل يعبر بعبارة مقاربة، أو كل يأتي بلفظ ويكون هذا اللفظ مشترك، اللفظ مشترك، أو يعني متواطئ أو نحو ذلك. هذه أسباب أخرى. هو ذكر لك أن أغلب أسباب الاختلاف تعود إلى السببين المذكورين اللذين فصل فيهما، ثم ينتقل إلى أسباب أخرى ليست بالكثيرة لكنها تعد من أسباب الاختلاف، كالاشتراك والتواطئ والتقارب أو الترادف أو نحو ذلك. لكن لا نريد الإطالة، لعلنا نقف عند نهاية السببين، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، وهو ما يضاف على هذين السببين، ما يضاف على هذين السببين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.